متى يبدأ يوم عرفة؟ يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر في اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر. يبدأ بطلوع الفجر من يوم التاسع، وهذا هو الأصح، لأن العلماء اختلفوا في بدء أحكام الوقوف متى يكون. والأصح من ذلك هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث، إلى أنه يبتدئ من فجر يوم التاسع وينتهي إلى فجر يوم العاشر. فلو أن شخصا وقف فيه في أي ساعة من هذا الوقت أدرك عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر أن أعرابا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوه وهو قائم بعرفة، فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال الحج عرفة، الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه، يعني قبل طلوع الفجر يوم النحر. وفي حديث عروة بن مضرس الطائي قال يا رسول الله أدرك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، صلى معه الصبح في مزدلفة، يعني طلع فجر يوم العاشر في مزدلفة، لكنه كان أدرك عرفة قبل ذلك. فقال يا رسول الله جئتك من جبلي طيء، ما تركت جبلا أو حبلا أو حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي حج؟ فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وكان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، يعني تم له حجه بالإدراك وقضى تفثه، لأنه يمكن أن يكمل بقية الأركان من الطواف والسعي. فإذا عرفة يبدأ من الفجر إلى الفجر.